اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب الله وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول السائل: شخص أتى للعمرة وعنده مبلغ من المال لم يزكيه إلى الآن، وقدره 10 ملايين دينار عراقي، هل تصح له عمرة أو هل تصح له عمرته أو قبل هل تصح له عمرته أولا قبل أن يزكي؟ هذا يرجع إلى الزكاة التي لم يدفعها، إذا كانت سنوات متراكمة عليه أن يتقي الله ويتوب إلى الله ويعاهد الله أنه يتوب ويخرج الزكاة من حين ما وجبت عليه، من حين ما حصل انعقد النصاب قبل 2 أو 3 أو 5 أو 10، كل هذه السنوات يجب أن يعرف في كل سنة مقدار المال. الآن 10 ملايين، العام الماضي هل كان كذا أقل أو أكثر، والذي قبله هكذا أقل أو أكثر، ويخرج الزكاة لكل سنة بمقدارها، وحتى قد يكون من توبته أن يبادر الآن ويتصل بمن يثق به، بمن يثق به ويأمره إذا كان يثق بأحد ويستطيع أن يحول المبلغ ويتصرف، فيبادر من الآن ويخرجها إلى فقراء بلده، هم أولى بها، فقراء بلده في أي موضع من العراق كان، وإن شاء الله عمرته تسلم إذا بادر بالتوبة وبادر بالعمل على إخراج الزكاة والاستغفار مما حصل. لا بد يكتب وصية، إذا كان في حرج فما وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيعزم على هذا الشيء وأنه من فور ما يرجع يبادر ويخرجها، ويتوب الله على من تاب. وإياكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: معي والدتي وهي كبيرة في السن، هل يجوز أن أعتمر أنا ثم تعتمر هي في اليوم التالي؟ لا حرج، يعني إذا كان يشق عليها أن تبادر بالعمرة وتحتاج إلى أن تجلس لها يوم ترتاح، فأنت تؤدي عمرتك ومن الغد تقوم بالعمرة وترافقها في طوافها وسعيها، ولا حرج. وقد ورد آثار عن السلف أن الإنسان الذي يعرض له شيء من هذا القبيل، مرض أو عجز أو كسل، أنه ينتظر اليوم اليومين حتى يستعيد نشاطه فيقوم بالعمرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت في السنة شيء يقرر على المعتمر القادم من الخارج أن يتم 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يثبت. ورد حديث يتعلق به بعض الناس، وأيضا قد يفتي به بعض أهل العلم، والحديث ليس بصحيح. من صلى في مسجدي هذا 40 يوما، 40 صلاة، ما هو 40 يوم كما قال السائل، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة، يعني 8 أيام، لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق ومن النار ومن العذاب. والمحققون من أهل العلم يقولون الحديث ليس بصحيح، ليس بصحيح، لكن هو التبس بحديث آخر صحيح ثابت أيضا، هو عن أنس رضي الله عنه: من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام، يدرك تكبيرة الإحرام من غير تقييد في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، في أي مسجد كان، في بلده، في قريته، في مدينته، المهم أنه يصلي 40 يوم يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من العذاب وبراءة من النفاق. فهذا صححه أهل العلم وقال هذا هو الحديث الصحيح الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، ويحرص أن يواصل 40 يوم 200 صلاة، 40 يوم فيها 200 صلاة، فيواصل ففي هذه الحالة إذا التزم فإنه تكتب له بإذن الله براءة من النفاق وبراءة من العذاب. كذلك يسأل هل يوجد ركعتين بنية الإحرام أو العمرة؟ هذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، وأيضا المحققون يقول لم يثبت في هذا سنة أن المحرم يصلي ركعتين، لكن إذا جاء الميقات ودخل المسجد فيصلي تحية المسجد، أو إذا وافق صلاة فريضة يصليها، فإنه في هذه الحالة يعني يصليها ويحرم بعدها. أما أن تكون صلاة مخصصة للإحرام يقول ما ورد ما يدل على هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الدخول من باب الريان يكون للمكثرين من الصيام أم من يصومون أحيانا ويفطرون أحيانا؟ جزاكم الله خير. الذي يظهر وهو الحديث الذي سوف إن شاء الله يلد علينا في الدرس القادم أن باب الريان كما جاء في الحديث أنه لأهل الصيام، والذي يظهر أنه للمكثرين منه، المكثرون منه يعني يحرصون على التطوعات ويغتنمونها، فهذا الذي يظهر والله أعلم. يقول السائل ما حكم صيام يوم الجمعة منفردا إذا كان ذلك قضاء؟ إذا كان قضاء فلا حرج، إذا كان لا يتيسر له أن يصوم إلا الجمعة يعني عنده أشغال وأعمال ولا يتيسر له فالقضاء لا حرج، أما التطوع فلا، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها قد صامت يوم الجمعة سألها قال صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال تصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال فأفطري، فأمرها أن تفطر. فالصحيح عند أهل العلم أن إفراد يوم الجمعة بصوم تطوع لا يجوز، منهي عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رأي سماحتكم في من عثر على مبلغ من المال في البيت الحرام، هل يدع هذا المال مكانه أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا. إيه نعم، الأولى أنه ما يتعرض للقطة في الحرم، يعني جاء التشديد في شأن لقطة الحرم خاصة، وأيضا في المدينة، وأيضا اللقطة بصفة عامة وردت الآثار بالتحذير من التقاطها، دعها قد يرجع لها صاحبها، لكن بالنسبة للقطة الحرم ولقطة الحاج أيضا خاصة، يعني الحاج يعني ورد التشديد في عدم التعرض لها، لأنك إذا تعرضت لها هذه مسؤولية يجب أن تعلن عنها وتبحث وتجتهد في حفظها والعناية بها والتعرف على صاحبها، وقد تضعف نفسك فتأخذها وتستفيد منها إلى آخره، فلا ينبغي الإنسان أن يتعرض لها. لكن أهل العلم لهم تفصيلات في شأن اللقطة، يعني ما هو عرضة للتلف، الشيء الذي معرض للتلف، فلهم فيه كلام قد يستدعي حال أنك من باب حفظ مال الغير والتعاون على البر والتقوى أنك ينبغي أن يعني تأخذه ما دام أنه سوف يتلف، وأيضا المأكول وغير المأكول والقليل والكثير فلها تفصيلات، لكن الأولى أن الإنسان يجتهد أنه ما الآن هناك يعني جهات مسؤولة للمفقودات في مثل المسجد النبوي في المسجد الحرام، قد يكون أيضا الحج ما أعرف في شيء من هذا القبيل لاستقبال المفقودات عموما إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فهذا إذا كان الإنسان يعني ابتلي بشيء من ذلك ويطمئن إلى أن القائمين على هذه الأجهزة يعني أهل للأمانة والعناية بهذا الشيء والاجتهاد في البحث عن صاحبه، وأيضا أنت لابد في هذه الحالة تكتب المعلومات التي لا بد منها، نوعية هذا الموجود الملتقط نوعيته ومقداره والموضع الذي وجدته فيه والوقت في اليوم والتاريخ وإلى آخر، يعني معلومات دقيقة يجب أن تسجلها، خاصة إذا كان هذا الملتقط له شأن وله قيمة. يقول السائل: تقضى علي الوضوء في الشوط الثاني من الطواف، نعم، هل أعيد الطواف أم أكمل من حيث انتهيت بعد أن أعيد الوضوء؟ الصحيح أنك تعيد الطواف، يعني تبني على ما سبق، فإذا طاف شوطين أو ثلاثة واضطر إلى أن يذهب إلى دورة المياه فيذهب ويتوضأ، لكن بشرط لا يتشاغل بشيء، ما يذهب إلى السوق أو يتحدث مع آخرين، فقط يجدد وضوءه أو يستنجي أو ما إلى ذلك، كل ما يحتاج إليه، ويعود فيبني على ما سبق، يكمل، بقي له شوطين ثلاثة يكملها. والأولى أن يبدأ الشوط من جديد نفسه، وإن كان زحام وعرف الموضع الذي قطع فيه الطواف فلا حرج أن يأتي ببقية الشوط، ولو لم يأتي به من الحجر من هناك، خاصة إذا كان في أيام الزحام الشديد، وإلا فالأولى أن يكون الشوط الذي قطع يأتي به من أوله، وبقية الأشواط التي أتى بها على حالها، لكن بشرط أنه يقتصر على الوضوء ولا يتشاغل ببيع أو شراء أو نحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لكل خير، نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.